بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الفتن والملاحد: أول كتاب المهدي. حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا مروان بن معاوية عن إسماعيل يعني بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهم، فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله: أول كتاب المهدي. لما كان خروج المهدي في آخر الدنيا وهو من علامات الساعة الكبرى على قول، أو هو يكون مؤذنا بقربها ووجود علاماتها الكبرى، ولا شك أنه مقارن لبعض العلامات الكبرى مثل الدجال، وبعد ذلك نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج. فهذه كلها من العلامات التي تكون في زمان المهدي وزمان عيسى عليه الصلاة والسلام. المهدي هذا مما اتفق عليه جماهير أهل العلم من جهة خروجه، وأنه يكون في آخر الزمان رجل صالح من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه، يكون في آخر الزمان يصلح الله به زمانه. وجاءت الأخبار الكثيرة في وجوده، وهذا المهدي الذي يكون في آخر الزمان جاءت الإشارة إليه في الصحيحين، الأخبار التي ثبتت بالتصريح به في السنن والمسانيد والمعاجم، وهي أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها ما يعترض بغيره، وفيه أحاديث صحيحة مستقلة. وجاءت الإشارة إليه في الصحيحين، والصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم وإمامكم منكم بلفظ وأمكم منكم. ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا وفيه أنه بينما هم كذلك في بيت المقدس إذ نزل عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال رجل منهم: تقدم، يقول لعيسى: تقدم يا روح الله. فيقول: إن هذه الأمة بعضها أئمة بعض، تكريمة الله لهذه الأمة. وجاء النص عليه صريحا، وأن القائل هو المهدي عند الحارث بن أبي أسامة بسند قال ابن القيم إنه جيد، وأنه يقول المهدي. وعلى هذا إذا جمعت بين رواية الصحيحين والرواية الأخرى في مسلم مع رواية الحارث بن أبي أسامة في أن القائل هو المهدي، يكون كالنص أنه هو المهدي، وأنه وإن كان قال له تقدم فلا يلزم أن تكون الولاية له، لكنه أراد عيسى عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه لم ينزل بشريعة جديدة، وإنما ينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يحكم بها ويبطل ما عليه النصارى ويبطل دعواهم وتكون الدعوة واحدة والملة واحدة. ولهذا يمكث في الأرض على خلاف هل هو يمكث 40 أو 7 سنين، وإن كان الأظهر يمكث 7 سنين جمعا بين الروايات في هذا الباب كما سيأتي، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وجاء في رواية من حديث عبد الله بن سلام، من قول عبد الله بن سلام عند الترمذي، أنه ذكر أن عيسى يقبر بالحجرة، بالحجرة، وأن له مكانا، وأن له مكانا في تلك الحجرة وأنه يقبر فيها. فالله أعلم، لم يأتي شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إن هذا ما لا يقال بالرأي بالنظر إلى ثبوته إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقد يكون أيضا يقال إن هذا مما نقله عن أهل الكتاب، فالله أعلم، ولا يترتب على هذا شيء. المصنف رحمه الله أبو داود إراده لهذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الدين قائما عند مسلم جد عزيزا منيعا، عزيزا منيعا، حتى يكون 12، يعني 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فقال كلمة خفية: فسألت أبي فقال كلهم من قريش، كلهم من القائل هو جابر يقول: سألت أبي سمرة فقال إنهم كلهم من قريش. وهذا الحديث في الصحيحين، وإسناد أبي داود إسناد صحيح، وإسناد ورواية أبي داود فيها فائدة، لأن فيها زيادة، وهي قوله: كلهم تجتمع عليه الأمة، كلهم تجتمع عليه الأمة. هذه ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، إنما زيادة أبي داود رحمه الله، وهي بهذا السند صحيحة. وهذه الزيادة ترجح أحد الأقوال في هذه المسألة في هؤلاء الخلفاء، إن وقع خلاف كثير ولم يأتي شيء بين يفصل في هؤلاء الخلفاء. ذهب ابن كثير رحمه الله، وقد يكون هو ظاهر كلام أبي داود رحمه الله، حيث بوب في كتاب المهدي وذكر هذا الحديث، فجعله أو صدر به كتاب المهدي، فكأنه إشارة إلى أن المهدي هو واحد من هؤلاء الخلفاء، وهو خاتمهم من هذه الأمة، وهو خاتمهم، وهو اختيار ابن كثير رحمه الله. وقال إنه يلي 12، قال: ولا شك أن الخلفاء 4 منهم، وعمر بن عبد العزيز، وبعض الولاة في دولة بني العباس، لكن لا يحكم ولا يجزم على أحد. وقال: لا بد أن تستكمل العدة ويكون تمامها بالمهدي. هذا هو كلامه رحمه الله، وهذا فيه نظر، لأنه في الحقيقة بعد سقوط خلافة بني أمية لم يحصل أن تجتمع الأمة على أحد، بل إنها في آخر دولة بني العباس المستنصر من قبله لم تكن الولاية إلا في بغداد وما حولها، ونهبت كثير من بلاد المسلمين. بل إنه قبل ذلك من أول دولة العباس، من أول دولة العباسية في عهد أبي عبد الله السفاح، فإنه قد خرج المغرب الأقصى كما هو مشهور في التاريخ بالمسمى عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك جد أبي عبد الملك مروان، الذي فر وهرب إلى المغرب فملك هناك، وتوالى الحكم بعد ذلك في بني أمية مدة طويلة مئات السنوات، ولم يكن تحت ولاية الدولة العباسية. وكذلك خرجت مصر دولة الفاطمية قرابة 500 سنة، مدة طويلة خرجت ولم تكن تحت ولايتهم من قديم، فلم يحصل أن تجتمع الأمة على خليفة بعد سقوط دولة بني أمية من آخر ولاتها مروان بن محمد. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم انتهوا بانتهاء بني أمية، لأن هم الذين اجتمعت عليهم الأمة، هم الذين اجتمعت عليهم. ثم وقع خلاف في من هم هؤلاء، من هم هؤلاء. ذهب بعض العلم إلى أنهم منهم من قال إنهم من أبي بكر، من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ف ثم علي رضي الله عنه، ثم معاوية بعد ذلك، وقبل ذلك الحسن، قبل ذلك الحسن، ثم ابنه يزيد، ثم ابن ابنه معاوية بن يزيد، ثم بعد ذلك مروان ابن الحكم، ثم بعد ذلك عبد الملك مروان، ثم سليمان، ثم الوليد، ثم سليمان، ثم عمر. وقالوا إن خاتمهم عمر بن عبد العزيز، وهذا اختيار ابن حبان رحمه الله. ومنهم من قال لا يدخل في هؤلاء الصحابة ولا الخلفاء الراشدون، لأن معلومة ولايتهم في هذا، إنما أراد في وقت بعد ولاية الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا تكون العدة بعد معاوية رضي الله عنه، لأنه أول ملوك الإسلام، وأول ملوك الإسلام هو معاوية رضي الله عنه، وهو ملك، ثم ملك بعدها ابن يزيد، ثم معاوية، ثم انقطع الملك فيه، ثم صار الملك في ابن عمه مروان ابن محمد، ثم لم يزل الملك فيه وفي بنيه إلى أن ختموا بمروان محمد الذي هلك عن 65 للهجرة، فابتدأوا بمروان كما تقدم وختم مروان. والعدة قالوا إنها 12، على خلاف في عد يزيد معاوية بن يزيد وفي عد عبد الله بن الزبير. وهذا القول قد يكون أقرب وأظهر، والله أعلم، قد يكون أقرب وأظهر من جهة أن هذه الرواية تبين أن المراد بذلك خلفاء وإمة يجتمع عليهم الناس، وهذا لم يحصل كما تقدم بعد سقوط دولة اليمن سنة 32 و100، وهي دامت نحو 89 عام، ما يقال 90 سنة من عهد معاوية رضي الله عنه إلى أن انتهت، لكن خلاف في عدتهم، وهم بالعدة الكاملة يقاربون 13 أو 14، فعلى الخلاف في هل يعتبر معاوية يزيد أو معاوية يزيد حينما تولى دخل بيته ولم يخرج للناس ولم تكن ولايته إلا أيام يسيرة، فلهذا لم يعده بعضهم، وبعضهم أسقط ولاية آخر خلفاء بني أمية وهو إبراهيم بن يزيد بن الوليد، ومنهم من أسقط ولاية من قبله حتى تكتمل العدة 12. وهذا كله اجتهاد في النظر بالنص، أما القول بأن آخرهم هو المهدي هذا موضع نظر، كما تقدم، لأن بلاد الإسلام ودولة الإسلام تفرقت ولم يحصل اجتماع الناس بعد ذلك إلى يومنا هذا على وال واحد كما تقدم. ولهذا قال هنا لا يأوه. ثم أيضا مما يبين قال لا يجعل هذا الدين قائما وقيامه بعزته وامتناعه، وإن حصل نقص وإن حصل فترات فيها شيء من الفتن فالدين قائم، لا ينافي أن حصل ما حصل، في عهد الصحابة ومن بعدهم، لكن الدين قائم وجنس الجهاد قائم والعلم ونشر العلم قائم، وإن حصل ما حصل كما تقدم. وفي اللفظ الآخر عزيزا منيعا، ولا شك أنه عزيز منيع، ودولة الإسلام لها قوتها ولها مهابتها، وكانت الخلافة والولاية لواحد في جميع الأرض وجميع الضرب، ولا شك أن هذا من أعظم العزة وأعظم القوة لدولة الإسلام، وإن حصل في ما حصل، والمراد العزة عزتها في جانب أعدائها، لأنه لم يكن ينادى ولا يبايع إلا لوالي وحاكم واحد، وهذا هو أعظم العزة والقوة والامتناع، وإن حصل ما حصل من الخلل، ولم يحصل بعد ذلك كما تقدم بعد ما توالى في بني أمية بطنان منهما، وكلهم يرجعون إلى أمية جدهم الأعلى. قال فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه، فقلت له بما يقول، فقال كلهم من قريش. وقول كلهم من قريش هذا لا شك أن بنو العباس كلهم يعودون إلى بني عبد شمس، فلهذا هم كلهم من قريش، لكن الأظهر والله أعلم أنها أو إلى عبد مناف، إلى عبد بن بني ويعود إلى بني عبد شمس، فتعود إلى أن الولاية في بني أمية كما تقدم، وهذا رجحه جمع من الشراح رحمة الله عليهم. والشان أن أبا داود رحمه الله جعل المهدي منهم فيما يظهر الله أعلم. جعل المهدي، ولهذا صدر كتاب المهدي بهذا الحديث، وكأن ولعل ابن كثير رحمه الله أخذه منه، أو أنه نظر إلى أنه من الولاة والخلفاء الذين يختم بهم الإسلام وعز الإسلام في آخر الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا داود عن عامر عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال: فكفر الناس وضجوا. ثم قال كلمة خفية، فقلت لأبي: يا أبتي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. نعم. وهذا أيضا إسناد جيد عن جابر بن سمرة، وهو أيضا نفس هذه الرواية في الصحيحين كما تقدم، وساقه من طريق عمرو بن هان كما تقدم، هنا ساقه من طريق موسى بن إسماعيل، ورجع الحديث إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه، ثم روى بعضه عن أبيه قال: كلهم من قريش، كلهم من قريش. والحديث الصحيحين بهاتين الروايتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا زياد بن خيثمة، حدثنا الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما بهذا الحديث. زاد: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج. نعم. وهذه الرواية جيدة، نفيل علي بن نفيل وزياد زهير هو بن معاوية وثقة، زياد بن خيثمة والجعفي ثقة من رجال مسلم وأهل السنن، الأسود بن سعيد الهمداني صدوق رواه أبو داود وغيره عن جابر بن سمرة بهذا الحديث. زاد، هذه زيادة أخرى عند أبي داود أيضا، هذه زيادة ليست عند أحد من الشيخين. فلما رجع إلى منزله أتته قريش، لأنه قال كلهم من قريش، يعني جاءه كبارهم وسألوه عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ثم يكون ماذا بعد ذلك، بعد هؤلاء الخلفاء؟ قال: ثم يكون الهرج. الهرج وهو كما تقدم الهرج الاختلاط والاختلاف، ومن القتال والتقاتل والفتنة في الملك والمال. هذا في الحقيقة قد يؤيد قول من يقول إن المراد بذلك أنهم في أول أنهم مرادهم في أول الأمر، وأنهم من بني أمية، وأنهم توالوا على خلاف هل ابتداء من عهد أبي بكر رضي الله عنه أو بعد ذلك، بعد انتهاء عهد الخلفاء، للعلم بأن عهد الصحابة عهد لا يقاس بغيره بفضله وشرفه. فقوله يكون هرج قد يؤيد قول من قال أنه قد حصل ووقع ذلك، زيادة على ما تقدم الأخرى أنهم كلهم تجتمع الأمة، وذلك أن الهرج والقتل كان في ذلك العهد ظهوره وكثرته بعد سقوط دولة بني أمية، بل في آخرها وقعوا، ثم لم يزل الهرج والقتل. أما بعد عهد المهدي فإن الأمر يكون انتهى الأمر، الناس منصرفون عن الدنيا وزاهدون في الدنيا حتى من تقوم على من يكون قريبا منها، فليس هنالك شيء يدعو إلى التقاتل. الدنيا رخصت، والحياة من جهة أن الناس أملهم قصر وضعف جدا، فهم ينتظرون الساعة من يومه أو من غده، من يومه أو غده. وجاء في الصحيحين في ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام وعيسى في عهد والمهدي وعيسى في عهد واحد: حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما عليها. السجدة الواحدة لرغبة الناس في الآخرة وجهدهم في الدنيا، ولا يلتفتون إلى الدنيا. وإذا كان كذلك فلا يحصل ذاك الهرج، إنما الهرج والفتنة يكون عند الشح وعند التنافس، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كما في الصحيحين أو مالك ومعناه عند عن غيره. فهذا قد يظهر والله أعلم، يظهر من هذه الرواية ما يشهد بقول من تقدم، وعلى هذا تكون تلك الزيادة مؤيدة الزيادة الأولى، والزيادة هذه أيضا ترجح. وهذا مثل ما تقدم لنا غير مرة أن جمع الحديث وجمع رواياته مما يبين ويوضح ويفسر ويرجح أيضا، يعني يفسر بعض الألفاظ ويرجح بعض الأقوال في الحديث ويرجح بعض الأقوال التي يختلف فيها العلماء في المسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم حاء، وحدثنا ابن العلاء حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش حاء، وحدثنا مسدد وحدثنا يحيى عن سفيان حاء، وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني عبيد الله بن موسى أخبرنا زائدة حاء، وحدثنا أحمد بن إبراهيم أيضا حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر، المعنى واحد كلهم عن عاصم عن ذر عن عبد الله أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، قال زائدة في حديثه: لطول الله ذلك اليوم، ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في حديث فطر: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال في حديث الشيان: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال أبو داود: قال لفظ عمر بن عبيد وأبي بكر بمعنى سفيان، ولم يقل أبو بكر العرب. عندك زاد؟ قرأت زاد في حديث فطر؟ زاد في عندك؟ زاد في حديث عندك؟ نعم. حدثنا مسدد هذا ابن سر أن عمر بن عبيد حدثهم حاء، وهذا تحول حاء وتكون هكذا بالحاء يوقف عليها، يعني تحول من سنة إلى سنة اصطلاح. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش، وهذا سند آخر أيضا رواه عن شيخه وعن شيخ ثم شيخه عن شيخه كالسند الأول. حاء وحدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان، السند الثالث فيه زيادة رجل ثالث، السند ثلاثة رجاله ثلاثة السند الثالث زاد عن سفيان حاء، وحدثنا إبراهيم قال أخبرنا عبد الله موسى أخبرنا زائدة، والسند الثالث أيضا فيه ثلاثة، فسندان فيهما اثنان وسندان فيهما ثلاثة. السند الخامس وحدثنا السند هذا الخامس حدثنا نعم حدثنا مسدد حدثنا حمد الألاء حدثنا مسدد حدثنا أحمد وحدثنا حمد الخامس هذا حدثنا عن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن فطر كلهم عن عاصم. السند الثالث كذلك ثلاثة كلها ترجع إلى عاصم، فرواه عن عاصم من خمسة طرق أليس كذلك؟ سندان فيهما بينه وبين عاصم رجلان، وثلاثة أسانيد بينه وبين عاصم كم؟ ثلاثة. الأسانيد الأخيرة الثلاثة بينه وبين عاصم ثلاثة كلهم عن عاصم، هذا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله هو بن مسعود عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطر هذا هو بن خليفة العجلي صدوق، وهو يعني متهم أو رمي بالتشيع، بل هو شيعي جلد شيعي جلد، وهذا يبين أن في بعضهم من يكون صادق اللهجة ويروي الخبر ويكون صادقا فيه. ولهذا جاء حديث المهدي من طريق من فطر وغيره، مع أن فطر هذا فيه تشيع، بل قال الذهبي شيعي جلد، يعني ربما يكون فيه شيء من الغلو، لا ولكنه صدوق في لهجته هذا، وإن كان قليل فيهم وهذا يوجد فيهم. ولهذا انتقى أهل العلم من أهل الحديث الصحيح وفي السنن وغيرها من كتب الحديث الرواية عن بعض هؤلاء ممن يكون صادق اللهجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم، قال زائدة في حديثه قال زائدة في حديثه الذي رواه عن عبيد الله بن موسى زائده بن قدامة, يعني هذه من زيادات زائدة. لطول الله ذلك اليوم. وهذا مما يبين عناية أهل العلم بالرواية, حيث ميز الرواية بعضها عن بعض مع أن المعنى واحد, لكن زاد زيادة أخرى وفيها فائدة, لطول الله ذلك اليوم. ثم اتفقوا حتى يبعث رجلا, اتفق الرواة عن عاصم على ما بقي من حديث سوى زيادة زائدة, حتى يبعث فيه رجل, وفي بعض النسخ حتى يبعث الله فيه رجلا, المعنى واحد, مني يعني من ذرية عليه الصلاة, من الحسن, من نسل الحسن من علي رضي الله عنه, أو من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي, واسم أبيه اسم أبي, يعني أنه محمد ابن عبد الله. وهذا الحديث رواه الترمذي, وزاد قال عاصم اللي هو ابن أبي النجود, وأخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة حتى يلي رجل من أهل بيته الحديث. زاد في حديث فطر بن خليفة, فطر المتقدم زاد في حديث فطر عن عاصم, هذه زيادة أخرى من رواية فطر عن عاصم مثل رواية زائدة عن عاصم من جهة الزيادة. قال فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا, وهذا يبين أنه يخرج وقد ظهر الجور والظلم والشر والفساد, كما ملئ ظلما وجورا. قال في حديث سفيان, حديث سفيان المتقدم, نعم, وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا, لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا, في رواية يحيى عن سفيان, حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يوافي اسمي. قال أبو داود لفظ عمر هو ابن عبيد, هو المتقدم في السند الأول شيخ مسدد, وأبي بكر هذا هو أبو بكر بن أبي عياش بمعنى سفيان. فهذه عناية أبي داود رحمه الله بهذا يدل على أنه حديث مشهور معروف, لكن حصل فيه زيادة من بعضهم على بعض, وهذا الحديث إسناده حسن أو صحيح, لأن عاصم رحمه الله إمام في القراءات, وهو في الحديث في درجة الحسن, وهو إمام في القراءات, وهو مشهور بهذا السند, يروي كثيرا عن رواية عاصم عن زر وعن أبي بن كعب, ويروي أيضا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث حجة لجماهير العلماء السنة في خروج المهدي في آخر الزمان, وهو واحد من الأحاديث الثابتة فيه, وهي عدة أخبار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بها, وهذا منها, وأنه يكون في آخر الزمان كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. نعم. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا الفضل بن دكين الكوفي ثقة تبقى في رجال الجماعة, أخبرنا فطر وهو المتقدم عن القاسم, فطر بن خليفة عن القاسم بن أبي بزة الثقة إلى جماعة مكي رحمه الله, عن أبي الطفيل الصحابي عامر واحد رضي الله عنه, عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه عن صحابي الطفيل, وآخر الصحابة موت في عام 110 وقيل 107 عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا إسناد صحيح, وهذا حديث آخر ثابت من حديث علي رضي الله عنه في المهدي, لو قال لو لم يبقى من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. ثم هذا الحديث متفق مع حديث عبد الله بن مسعود والحديث حينما يروى من طريق ثم يروى من طريق آخر بنفس المعنى فإنه يكون شاهدا له. فكيف إذا كان بنفس اللفظ إلا اختلاف يسير؟ ولهذا نفس لفظ حديث المسعود إلا خلاف يسير في بعض الألفاظ يسير. وعلى هذا حديث المسعود يكون السند سنده من حسن أقل أحواله، وهو بشاهده حديث علي يكون صحيحا لغيره، فيقوي أحدهما الآخر. وهذا أيضا حجة في الباب، حجة في الباب. ونعلم أن هذه أن المسائل حتى مسائل صلب العقيدة لو لم يرد فيها إلا حديث واحد ثابت فإنه يكون حجة ويجب الإيمان به، يجب الإيمان. فكيف إذا سمعت الأخبار وتكاثرت وضاحت أحاديث المهدي كما سيأتي أيضا عند أبي داود أخبار أخرى وعند غيره أيضا بالتتبع يظهر كثرة الأخبار حتى حكم عليها جمع من أهل العلم بالتواتر، حكموا عليها بالتواتر من جهة كثرة طرقها واختلاف مخارجها وتعدد رواتها واجتماع معانيها وألفاظها قبل ذلك على هذا المعنى الذي جاء فيه هذه الأخبار أنه يكون في آخر الزمان رجل صالح من ذريتي عليه الصلاة والسلام يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا. نعم. رحمه الله تعالى. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، أخبرنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. قال عبد الله بن جعفر: وسمعت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا. نعم. حدثنا عن إبراهيم الدورقي حافظ ثقة رحمه الله، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قرشي مولاه ثقة، وإن حصل له بعض تغير لكنه لم يفحش اختلاطه رحمه الله. حدثنا أبو المليح الحسن، هذا هو الحسن بن عمر الرقي ثقة، رواه أبو داود والنسائي بن ماجه، عن زياد بن بيان الرقي كروي، هذا سند رواته رقيون من الرقة إلا أحمد إبراهيم دورقي، الرقي هذا صدوق عامل، عن علي بن نفيل، عن علي بن نفيل النهدي هو ثقة رحمه الله أو الجزري لا بأس به، عن سعيد بن مسيب رضي الله عنه المخزومي بن حزم المخزومي، عن أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها توفيت سنة 61 أو 62 هجرة وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من فطرتي من ولد فاطمة، يقال ولد من ولد فاطمة أو من ولد فاطمة. وهذا الحديث إسناده جيد، إسناده جيد، وتكلم فيه بعضهم وقالوا إنه وهم فيه زياد بن بيان وأنه رفعه وأن المعروف أنه من كلام سعيد بن المسيب، لكنه يشهد له ما تقدم من حديث عبد الله بن مسعود: رجل من أهل بيتي، رجل من أهل بيتي، والعترة هم أهل بيته وولد الرجل لصلبه، فشاهده حديث عبد الله بن مسعود فلا غرابة فيه بالجملة، فهو في الشواهد. ومن أهل العلم من يعني يجود مثل هذا، لكن ينبغي تحرير القول في زياد البيان من قال إنه وهم فيه، إنه وهم فيه، ونحن كما تقدم لسنا مضطرين إلى هذا الخبر من الأخبار الصحيحة تغني عنه، لأن هذا من جهة إثبات نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما ومن جهة خروج من جهة تسمية بالمهدي، وهذا مثبت في الأخبار الصحيحة كما تقدم من حديث مسعود ومن حديث علي رضي الله عنه وأخبار أخرى أيضا في الباب، لكن هذا مما ذكر أبو داود وحده. من ولد فاطمة، يعني من ولد الحسن، وقيل إنه من ولد الحسن ولد الحسين، هو من جهة أبيه من ولد الحسن ومن جهة أمه من ولد الحسين من ولد الحسين، لكنه من جهة أبيه من ولد الحسن كما جاء عن علي رضي الله عنه أيضا. نعم. وجاء أيضا في حديث آخر رواه ابن ماجه أنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك حتى يملك رجل من البيت يملك الديلم ويفتح القسطنطينية، يملك الديلم ويفتح القسطنطينية. وهذا الحديث رواه ابن ماجه ولد قيس بن ربيع الأسدي، وهو فيه ضعف لكن ما جاء من فتح القسطنطينية هذا واضح، لأنه يكون في ذلك الوقت وتفتح القسطنطينية كما سيأتي في الأخبار عند أبي داود رحمه الله. نعم. نعم. قال عبد الله بن جعفر سمعت أبا المليح يثني على علي بن زيد ويذكر منه صلاحا وهو كذلك لا بأس به، لكن هذا من أبي داود تقوية لهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سهل بن كمام بن بزيع حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين. نعم. حدثنا سهل الكمام هذا من بزيع السعدي البصري قال الحاصدوق يخطئ، ولكن لو أنه قصر في عبارته عن هذا ولو وقال ربما وهم لكان أولى، لأن ترجمته بالتهذيب تدل على أن الأئمة الكبار والثقوا رحمة الله عليهم، وكأن هذه أخذ هذه العبارة يخطئ من كلام ابن حبان. وكثيرا ما يأخذ رحمه الله، كثيرا ما يقيد حافظ رحمه الله يقيد كلمات الأئمة الكبار مثل يحيى بن معين وأبي حاتم والإمام أحمد، كثيرا ما يقيدها بكلام ابن حبان، وهذا يقع في التقريب كثير رحمه الله، قال إما يغي التنبه له خاصة في قول الصديق يخطئ، وهذا قد استدرك عليه كثيرا، هذا مما لا يعني لا يقبل من ابن حبان رحمه الله حينما يوثقه الأئمة الكبار ويعدلونه ثم يأتي ابن حبان بعد ذلك المراحل ويقول يخطئ، لا يقبل. وإن كان مجرد الخطأ يرد على كل إنسان، لكنه حينما يأتي بهذه الصفة كأن الخطأ وصف لازم له وأنه يكثر منه، وعلى هذا تضعف روايته، لأننا نقول إذا الخطأ وارد، لكن إذا وثقه الأئمة وعدلوه وقووه وإن كان يقع الخطأ فالخطأ يقع الحفاظ الكبار، فلا نقول يخطئ. لو سئل إنسان عن إنسان الرجل يعرفه بالثقة والعدل قال فلان ثقة فلان كذا فلان عدل، وإن كان يخطئ ما يقول يخطئ يعني، لكن حينما يسأل طيب هل يقع من كذا هل في باب الاستخبار والسؤال لسبب لأمن الأمور يقال ذلك، لكن حينما يكون المقام في ذكر باب العدالة وقوة الرجل في الرواية فيطلق كما أطلق الأئمة، كما أطلق الأئمة إلا ببرهان بين، برهان بين. قال رحمه الله أخبرنا عمران بن قطان، هو هذا عمران بن داود بن قطان، وله أيضا بعض الوهم رحمه الله خطأ عن قتادة ومدلس إمام شهير قتادة لعام السدوسي أبو الخطاب البصري رحمه الله تابعي كبير تابعي من صغار التابعين رحمه الله عليه، رواية عن أنس واختلف في رواية عن عبد الله بن سرجس فلم يثبت له إلا عن هذين، عن أنس عن ثابت وعن عبد الله بن سرجس على خلاف. عن أبي نظرة المنذر المالك من قطع العدي ثقة رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا إسناد حسن بالشواهد. قال المهدي مني يعني من نسلي ومن عترتي ومن أهل بيتي كما تقدم في حديث مسعود حديث سلمة. أجلى الجبهة يعني أنه انحسر شعر رأسه من قصاص شعر هنا انحسر فلم يكن له شعر، هذا هو الجلاء أجلى الجبهة. أقنى يعني الصلع، معنى أنه يكون كثير الصلع في الغالب أن يمتد إلى وسط الرأس أو يستوعب ثلثي الرأس، هذا الصلع. لكن إذا قيل أجلى يكون انحسر الشعر إلى قريب يعني لا يصل إلى نصف الرأس بل هو أقل من ذلك. الحصار مقدم ما فوق الجبهة، وذهاب القصاص الشعر الذي ينزل في الغالب هنا لا يكون موجود. هذا هو المراد، يعني أجلى الجبهة أقنى الأنف، معنى أنه دقة الأنف أقنى دقة الأنف مع طوله يعني في الأرنبة، يعني طوله وطول الأنف وارتفاعه مع دقة أرنبته، الأرنبة هي طرف الأنف مع ارتفاعه ودقة أرنبته دقة طرف الأنف، يعني يشمل طوله وارتفاعه ودقة طرفه من جهة ما يسمى بالأرنبة. يملأ الأرض، وهذا يبين أنه يحكم جميع الأرض، هذا يشهد لما تقدم لما من قال أنه أحد ولاة الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بلازم. يوم الأرض أنه يحكم وأنه لا يحكم غيره، يعني إلا مع وجود عيسى، فإنه عيسى عليه السلام الذي تكون الإمامة له والولاية له. ثم وكانت قبل ذلك يعني قبل نزول عيسى للمهدي، ثم بعد ذلك تكون المهدي، والله أعلم إيش الحال إيش يكون بعد وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام، ومن يكون مثلا منهما الذي بعد الآخر، لكن يكون المهدي أول ثم نزول عيسى كما سيأتي، ثم بعد ذلك خروج الدجال. هذا الذي يؤخذ من ترتيب الأخبار كما يتبين بالنظر في بعض الأخبار كما حديث هريرة في صحيح مسلم حينما يذهبون يقاتلون الروم، ثم يخبرهم صاحب إن الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، ثم يجدونه باطلا، ثم يعودون فينزل عيسى، ثم بعد ذلك يكون الدجال ثم يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، فيخرج رجل نعم كما ملئت في يمن الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا مثل ما تقدم الخلق، ويملك سبع سنين، ويملك سبع سنين ملكه سبع سنوات، وهذا جاء في هذه الرواية. فالمقصود الحديث هذا في الشواهد كما تقدم، فهو حسن لغيره بشواهده، وهذا في أوصافه، هذا في أوصافه. وبعضهم تكلف ورد أخبار المهدي وقال كيف نثبت المهدي بإنسان أجل الجبهة أقل الأنف، كل يخرج يدعي يقول إنه أجل الجبهة أقل الأنف، ونحن نقول لم نثبت المهدي بهذا مجرد الحديث، لو لم يكن عندنا إلا هذا الحديث لكان في ثبوته نظر، وكان في خروج، ولم نثبته بمثل هذا الحديث، ولا نثبت خروجه بمثل هذا الحديث الذي في هدف، إنما أثبتنا خروجه ووجوده بالأحاديث الصحيحة. فهذا الحديث في صفاته بعد ثبوته في أخبار أخرى، وهذا يقع، وهذا نوع في الحقيقة من التلبيس وقع في من أنكر المهدي، حتى أناس لهم شأن يشاروا إليهم ولهم فضل من أهل العلم كبار وقعوا في مثل هذا، منهم قال لا مهدي ينتظر بعد خير البشر، هذا من أخطائه رحمه الله، وقد رد عليه جمع العلم وبين الخطأ في هذا. والأخبار الصحيحة الواضحة كونه ورد في صفاته هذه من باب الشواهد في الباب، لا أنها هي الأصل ولا أنها هي العمدة، لكنها في صفاته. ولم نثبت المهدي بمجرد حديث أنه صفته كذا وكذا فيقول بهذا خرج علينا أناس كل يقول أنا صفتي كذا وأنا صفتي كذا، فهذا كما تقدم ليس من الاستدلال الصحيح، ولا يجوز به رد الأحاديث الصحيحة في ثبوت خروج المهدي. نعم نعم واب اسمي واسم ابي اسمه محمد عبد الله. نعم المهدي يعني ان الله يصلحه في ليله ويزيد هدايه ويزيده تقى، وانه ايضا يهدي الله به الناس لما كانوا فيه من الضلال، كلها وصاف في نفسه هو وكذلك بأن الله يهدي به. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام. هل يبين الخرافات التي يذكرها الرافضة أمثال الخرافات الباطلة التي يعني لا تجي إلى العقول السخيفة، يعني أقول السخيفة يعني حينما تقرأ كلامه في مثل هذا تقول على العقول الأفهم. فأهل السنة الذي ذكروا هذا ذكروا بالروايات الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء من أخبار في مقارنة عيسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض فيلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو داود قال بعضهم عن هشام 9 سنين وقال بعضهم 7 سنين. نعم. حدثنا محمد مثنى هذا هو العنزي رحمه الله إمام كبير من الشيوخ البخاري رحمه الله. حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي وكلاهم رجال الصحيح وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي أبوه عن قتادة بن عامر السدوسي عن صالح حرم بن أبي مريم الضبعي ثقة من رجال الجماعة عن صاحب الله سيأتي في الإسناد الذي بعد ذلك أنه عبد الله بن حارث عن أم سلمة رضي الله عنها. هذا الحديث من هذا الطريق فيه هذا المبهم لكن عين في الطريق الآخر كما سيأتي واختلف العلماء في هذا الخبر من جهة سنده ومن جهة متنه ومحتمل هذا الخبر محتمل وفي بعض الألفاظ التي يشهد لها ما في صحيح مسلم والحديث في صحيح مسلم جاء ذكر البعث وأن الله يبعث بعثا وبعثا وحينما يلجأ رجل إلى الحرم ف يبعث الله بعثا إليه فيكون هذا البعث يريد أن يريد به يريد أن يأخذوه ويقتلوه فيخسف بهذا الجيش. ولم يذكر هذا التفصيل الذي في هذا الحديث لم يذكر هذا التفصيل الذي في حديث أم سلمة في هذا الخبر بل ذكره من جهة على سبيل الإجمال سبيل الإجمال. هذا التفصيل في هذا الحديث جاء في حديث أم سلمة ولهذا وقع الخلاف في ثبوت هذا الخبر. والخبر الطريق الثاني جاء تعيينه ذاك الرجل لكنه من طريق كما سيأتي من طريق بالعوام وأيضا في تدليس قتادة تدليس قتادة لا جاء الباقي في طريقين وهذا يمنع من ثبوت الخبر من ثبوت الخبر وإن كان أصل الخبر من جهة البعث ومن جهة الجيش هذا ثابت في الصحيحين حيث عائشة وجاء في مسلم صحيح مسلم من حديث مسلم معنا قد يكون اختلاف عند موت خليفة عند موت خليفة فإذا مات ذاك الخليف وقع الخلاف بين الناس في من يخلف هذا الخليفة فيخرج رجل هذا يبين من المدينة هذا يبين أن هذا يقع في المدينة وهل هذا في المدينة النبوية النبوية النبي عليه الصلاة والسلام أو المدينة ليس المدينة هذه الله أعلم الله أعلم. وإن كان إطلاق المدينة إذا أطلق إيراد بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام لكن الخبر كما تقدم في ثبوت نظر من جهة هذا التفصيل فيخرج رجل من المدينة هارب يهرب إما من الفتنة التي وقعت وهذا الرجل له شأن فيما يظهر وشأنهم يظهر، فلهذا هو قد يكون أحس بفتنة تقع أو أحس أنه سوف يدعى إلى الولاية، دعا إلى الولاية. وهذا الرجل هارب ظاهر الأخبار الأخرى أن المراد به المهدي، وهو ظاهر أيضا ما ذكره أبو داود رحمه الله أنه المهدي إلى مكة يهرب، فيأتيه ناس من أهل مكة إذا علموا به أنه جاء يلجأ إلى مكة هارب من مكة من المدينة إلى مكة. وهذا يبين أيضا أن قوله المدينة أن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال من المدينة إلى مكة، وكونه تقرأ المدينة إلى مكة يراد فيه، هذا يبين أن المراد به مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فيخرجونه يخرجه أهل مكة وكاره للبيع لأنه يريدون أن يبايعوه، فيبايعونه لأن حصل خلاف ونزاع ولم تقم الولاية لأحد، فيبايعونه بغير اختياره، يلزمونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام. بعث من الشام هذا البعث هو الذي يخالفه وهو الذي ينازعه وهو الذي يقاتله، هو الذي يقاتله. فيخصف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة. وهذا الجيش الذي يخصف به جاء ذكره في الصحيحين من ذكر الجيش الذي يقصد إلى مكة، فيريد ذاك الهارب الذي لجأ إليها، لكن بغير هذا التفصيل الذي جاء في حديث أم سلمة. فإذا رأى الناس ذلك رأوا تأييده بهذه الآية العظيمة بأن الجيش الذي قصده خسف الله بهم في تلك الأرض بين مكة والمدينة، أتاه خيار أهل الأرض، خيار أهل الشام، أبدال أهل الشام. وهذا الحديث من الحديث جاء فيها ذكر الأبدال، وكثير من ضعه كل حديث فيه ذكر الأبدال، وليس في كتب السنن ولا في الصحيحين ذكر الأبدال إلا في هذا الحديث، حديث سلمة هذا. وجاء ذكر الأبدال في حديث عبادة بن الصامت من حديث علي، من حديث عبادة عند أحمد عبادة، وجاء أيضا من حديث آخر أيضا أظنه من حديث علي في المسند، وجاء عدة أخبار في هذا الباب. من أهل العلم من جودها، ومن أهل العلم من ضعفها، ومنها من أثبت ذكر الأبدال من حيث الجملة. فالمراد بالأبدال إن ثبت هم رجال صالحون من أهل العلم والفضل، كلما ذهب واحد أبدل الله بهم مكانه، لكن لم يثبت في خبر صحيح ذكر الأبدال. وعصائب أهل العراق وهم خيارهم قاصدين نصرته، قاصدين، فيبايعونه مثل ما بايعه أهل مكة، فيجتمع عليه هؤلاء من الشام وهؤلاء من العراق فيقوى أمره. ثم ينشأ رجل من قريش يخالفه وينازعه، أخواله كلب، أمه من كلب، أمه كلبية، فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم. فاعل يظهرون له جيش الذي بويع بمكة، وهو على ظاهر رواية وعلى ما قال داود أنه المهدي، فيظهرون عليهم. وذلك بعث كلب الذي بعث لأجل مقاتلة أهل مكة، ومن جاء يبايع ذلك الرجل الذي لجأ إليها من أهل الشام ومن أهل العراق. والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، لأنهم هزموا هذا الجيش الذي يريد مقاتلة هؤلاء في مكة، فقسمت الغنائم، فيقسم المال أو فيقسم المال يعني الإمام والوالي، ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيقيم العدل والقسط، ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض، إشارة إلى ثبات الإسلام وقيام الإسلام والاستقرار. يقال ألقى بجرانه إذا استراح واطمأن، كالبعير حينما يبرك فإنه إذا استراح واطمأن وضع جيرانه بالأرض تماما، إشارة إلى اطمئنانه واستقراره. هكذا أيضا يلقي الإسلام بجيرانه، فيلبث الناس 7 سنين بولاية هذا الإمام. وهذا يبين أن هذا الرجل هو المهدي لاتفاقه معه في هذا القدر الذي جاء في غيره من الأخبار. ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو داود وقال بعض عن 9 سنين وقال بعض 7 سنين، وهذا هو المحفوظ في الرواية. حدثنا هارون عبد الله أخبر عبد الصمد الهمام عن قتاده بهذا الحديث، قال 9 سنين يعني كما قال في الرواية السابقة، وقال أبو داود وقال أبو داود قال أبو داود قال غير معاذ بن هشام 9 سنين. وكأن هذا والله أعلم، لأن 7 و9 حتى في الخط ربما يحصل فيه تشابه، فقد يحصل فيه تصحيح، لكن المعروف في الرواية الثابت أنه 7 سنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة بهذا الحديث وقال 9 سنين. قال أبو داود: وقال غير معاذ عن هشام 9 سنين. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا أبو العوام، حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وحديث معاذ أتم. نعم. وهذا الإسناد كما تقدم هو اللي سبق الإشارة إليه، وعين المبهم وهو عبد الله، وأنه عبد الله بن الحارث. عبد الله الحارث بن نوفل، هذا هو بن نوفل بن الحارث ثقة رحمه الله، طالب هاشم رجال الجماعة، لكن تبقى علة من جهة قتادة رحمه الله. ثم هو أيضا فيه أبو العوام، وإن كانت توبع في مشنات قبله، لكنه هنا لم يذكر لفظه، لم يذكر لفظه، ولهذا وقع الخلاف في الخبر. لكن لسنا كما تقدم يعني محتاجين مثل هذا الخبر، إما أن يكون قفير الشواهد كما تقدم بالشواهد، أو مفسر للأخبار التي تقدمت، والأخبار الصحيحة تغني عنه في ثبوت أمر المهدي، وكذلك ما يتعلق بذاك الجيش، هذا ثابت عن أم سلمة، ثابت عن أم سلمة في صحيح مسلم، وثابت في الصحيحين من حديث عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عبد بن رفيع عن عبيد الله بن ابن القبطية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخسف، فقلت: يا رسول الله، كيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف بهم، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. نعم. وهذا الحديث رواه مسلم من نفس من طريق جرير هذا، وأوله يعود عائد بالبيت، يعود عائد بالبيت، فيبعث الله إليه بعد، أو فيبعث إليه بعث. هذا ولها قال هنا قال: قلت يا مسلم، كيف بمن كان كارها؟ المصنف رحمه الله اختصر الخبر، وهذا الإسناد ذكر إسناد صحيح ورجاله أئمة الثقات، وعبيد الله بن القطية الرابع بن مسلم الثقة يا مسلم، واختصر رحمه الله، وأوله يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعد فيخسف بهم بأوله وآخره، في اللفظ الآخر وأوسط وأوسطه. قال: قلت: كيف من كان كاهن؟ قال: يخصف بأولهم وآخرهم، ويبعثون على نياتهم. وفي لفظ عنده: وفي المستبصر والمجبور. وهذا من أبي داود، من أبي داود رحمه الله، إشارة إلى قصة صحة الجيش، وقوله ولكن يبعث يوم القيامة على نيته، لأن من كان معهم ممن كان كارها أجبر على الخروج فلا شيء عليه، ويبعث على نيته، إنما بالنيات. وكما في الحديث الآخر: يبعث العبد على ما عليك، في صحيح مسلم جابر. وكذلك ذكر أهل العلم هذا في من أجبر في الخروج يوم بدر فقاتل مع المسلمين، قاتل المسلمين مع الكفار، أجبروه على الخروج، ولا يجوز أن يقاتل، لكن إجباره على الخروج وهو ضعيف لا يستطيع مفارقتهم، هذا مما لا عتب عليه في ذلك، فلا شيء عليه، ولا أعمال بالنيات، والله أعلم. من بعد الصلاة إن شاء الله.